هنا مسألة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا؟ هل فسره كاملا ولا فسر آيات معدودة ولا ماذا؟ نقول اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم هل القرآن، هل النبي فسر القرآن كاملا أو لا. بعضهم يرى أن القرآن، أن النبي فسر القرآن كاملا، فسر القرآن كامل من أول إلى آخره. وبعضهم يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فسر آيات بعدد كما ورد عن عائشة، وهذا حديث ضعيف. والصحيح، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما احتاج الناس إليه في وقته، ما احتاج الناس إليه من صحابته كان يسألونه ويفسر. فالأشياء، الأشياء التي واضحة لا تحتاج إلى بيان هذه واضحة ما يحتاج، والتي كان الناس في زمانه يحتاجون إليها كان يفسر. ولذلك الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن ليس بالكثير مرة، يعني متوسط الحجم، يعني بعضهم أوصل إلى 50 حديث أو 60 حديث التي جاءت فيها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فكان يفسر ما كانوا يحتاجون إليه.